السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الورد يا شباب. معدنا مع الدرس 21 من قراءتنا لكتاب تحرير علوم الحديث، وكنا نتكلم عن مسائل في الجرح والتعديل، الأسباب التي ترد بها رواية الراوي. تكلمنا عن معنى أن يكون الراوي ضعيفا، وتكلمنا عن أنواع الضعف، وأن منها ضعف محتمل وضعف شديد، وتكلمنا عن معنى أن يكون الراوي منكر الحديث أو أن يكون متروك الحديث. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن معنى الجهالة. ما معنى أن يوصف الراوي بأنه مجهول؟ صفحة 481 يا شباب. قال: من هو الراوي المجهول؟ عرف الخطيب، اللي هو الخطيب البغدادي، يعني اللي هو أحمد بن علي بن ثابت، اللي هو صاحب كتاب الكفاية في أصول علم الرواية، أو في كت أو كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو معروف بالإيه، بالخطيب، يعني مش لازم يقول الخطيب البغدادي يعني. قال: عرف الخطيب المجهول بقول: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب الحديث في نفسه، ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف ومن لم يعرف حديثه، أو من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد عنه. قلت: وفي هذا نظر، فإن وجدنا العدالة أثبتها أهل الشأن لرواة لم يشتهروا بالعلم ولم يعرفوا إلا من جهة راو واحد عن أحدهم، والتحقيق أن الجهالة باعتبار مقابلتها في هذا العلم للعدالة تنقسم إلى قسمين. يعني هو ذكر تعريف الخطيب البغدادي ولم يقبله. الخطيب البغدادي بيقول: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، يعني شخص ليس مشهورا بالعلم حتى لو كانت عينه معروفة. وقال: أو هو، يعني أيضا يوصف بالجهالة، من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد عنه. فكأن الخطيب البغدادي بيقول إنه ممكن يكون شخص معروف لدى الناس لكنه مش مشهور بالعلم، فهذا يعد مجهولا، أو أنه لم يروي عنه إلا راو واحد. فالمؤلف لم يعجبه هذا الحد، كلمة الحد يعني معناها التعريف يعني. وهو سيتكلم عن معنى الجهالة وأقسام الراوي المجهول عند العلماء. قال: القسم الأول جهالة العين، ولها صورتان. الأولى: كون الراوي لا يسمى، كأن يأتي في الإسناد عن رجل، يعني يقال عن رجل لم يقل لنا من هو هذا الرجل يعني. والثانية: أن يسمى لكن لم يعرف عنه سوى اسمه من جهة تلميذ واحد روى عنه لا يروي عنه غيره. ولم يعرف ذلك التلميذ بالتحري في من يروي عنهم، ولا يدري أحد من أهل الحديث من يكون ذلك الراوي. يبقى الصورة الأولى شباب اللي هي جهالة العين، يعني كأنك تقول إن هذا الشخص غير معروف. ففي عندنا صورتان يا شباب. الصورة الأولى عشان يكون الراوي مجهول العين، الصورة الأولى أن يقال في الإسناد عن رجل، فإحنا مش عارفين من هذا الرجل، تمام. والصورة الثانية أن يسمى، يعني يأتي باسمه، ولكن لم يعرف عنه سوى اسمه من جهة تلميذ واحد روى عنه، يعني راوي عنه، ولم يعرف ذلك التلميذ بالتحري، يعني هذا التلميذ الذي روى عن ذلك الرجل ليس مشهورا بين الناس بأنه يتحرى أو ينتقد الرواة، أو أنه لا يأخذ إلا عن الثقات، يعني هو إنسان عادي. ففي الحالتين دول، سواء هو قيل فيه عن رجل أو سمي هذا الرجل ولم يروي عنه إلا شخص واحد ليس مشهورا بالتحري، فهذا يسمى مجهول العين، يعني كأنه مش معروف أصلا. قال: ويطلق على هذا النوع من الرواة وصف مجهول، ولا يعرف، ولا يدرى من هو، ونكرة. يعني كل هذه احنا اتفقنا أن المعنى الواحد في لسان العرب أو في أي لسان أو في أي اصطلاح يمكن أن يطلق يمكن أن يطلق لفظ واحد ويراد به أكثر من معنى، ويمكن أن يطلق ويمكن أن يكون عندنا معنى يطلق عليه أكثر من لفظ. فالتعبير عن هذه الصورة يمكن أن يطلق عليه مجهول أو لا يعرف أو لا يدرى من هو أو نكرة. قال: وهذا الصنف من الرواة يوجد عن أحدهم في العادة الحديث والحديثان والشيء اليسير، يعني غالبا الشيء اليسير، يعني غالبا الشخص ده اللي هو على هذه الصورة بيكون مقل جدا من الرواية. قال: وهل يدخل في هذه الصورة الصحابة؟ قال الحاكم: المحدث إذا لم يعرف شخصه لم يكن له أن يروى عنه بإجماع الأمة. قلت: وهذا بعمومه يتناول الصحابة، وللحاكم قول أبين من هذا ذكرته في الكلام على جهالة الصحابي في تفسير التعديل، وبينت هناك أن الصحابي مستثنى ممن يطلب لإثبات العدالة في غيره، وكل ما هو مطلوب لقبول حديثه ثبوت صحبته ولو لم يسمى. يعني هو تكلم هناك عن فكرة إذا قيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل يجب أن نعرف من هو هذا الصحابي؟ فهو الشيخ بيرى أن الرواية إذا ثبتت إلى تابعي، وهذا التابعي صرح بالسماع من رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فحينها لا يلزم أن نعرف من هو هذا الصحابي، لكن بشرط أن يثبت الإسناد إليه. القسم الثاني اللي هو جهالة الحال. قال: ولها صورتان. يبقى القسم الأول يا شباب جهالة العين، يعني احنا أصلا مش عارفين مين الرجل ده، تمام. جهالة الحال دي الصورة الثانية أو القسم الثاني من المجهول. قال: لها صورتان: الأولى كون الراوي معروفا برواية أكثر من واحد عنه، والثانية روى عنه واحد ولكن انضمت إليه قرينة زادت من قدر العلم به كمجيء ذكره في خبر لا في إسناد، أو أن يكون العلم به وبحديثه جاءنا من رواية ثقة عنه لم يعرف بالرواية عن المجروحين كإبراهيم النخعي وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، ولكنه مع العلم بوجوده وارتفاع جهالة عينه فإنه لم تثبت أهليته في الحديث. نعم تثبت له العدالة الدينية بذلك على ما تقدم في التعديل. يعني بيقول الشباب ان مجهول الحال ده شخص احنا عرفناه، اتحققنا ان فعلا في شخص اسمه كذا، لكن ليس عندنا علم بحاله في الرواية، هل هو اهل للرواية، هل هو ثقة، هل هو ضعيف، ما عندناش تفاصيل عنه. يعني بالضبط كده شباب زي ما انت تكون شرحت لكم قبل كده، انت واحد بيسألك انت ساكن في حي معين، واحد بيقول لك تعرف راجل بالمواصفات دي، فتقول له لا والله انا معرفوش، فالراجل ده بالنسبة لك مجهول العين أصلا مش معروف. لكن في واحد أنت تعرفه بتشوفه في الحي عندك بس مش عارف عنه أي تفاصيل، لا عارف عنه سنه كم سنة ولا بيشتغل فين ولا هل هو رجل عدل أو ليس عدلا، فأنت عارفه لكن مش عارف حاله. يبقى مجهول العين إن هو شخص أساسا غير معروف ليك، أما مجهول الحال فهو معروف ليك لكنك لا تعرف حاله، لا تعرف هل هو عدل ثقة أم لا. طيب فبيقول إن الراجل اللي هو مجهول الحال ده الذي أخرجه من جهالة العين، يعني ليه هو خرج من جهالة العين؟ لأنه إما روى عنه عدد كتير من الرواة، أو روى عنه راوي مشهور بأنه هو بيروي عن الإيه، لا يروي عن المجروحين. يبقى احنا كده إيه عرفنا بداية أن الراجل ده موجود، في راجل اسمه كذا كذا، لكن هل الراوي ده بقى ثقة أو مش ثقة؟ لا لسه ما نعرفش. طيب قال: ويطلق على هذا النوع من الرواة وصف مجهول الحال، وربما أطلق بعض علماء الجرح والتعديل وصف مجهول ويعنون هذا المعنى كما يقع من أبي حاتم الرازي. ويوصف أيضا بالمستور، يعني بيقول إن كلمة مجهول لها أكثر من دلالة. يعني أنا نادرا جدا ما أشوف حد من النقاد بيقول على راوي مجهول الحال، يعني أغلبهم بيقول مجهول فقط ويعنون به هذا المعنى، يعني إن هو حاله ليست معروفة. قال: ويوصف هذا أيضا بالمستور، يعني هذا الشخص الذي أو الراوي الذي لم نعرف حاله، يعني راوي عرفت عينه لكن حاله ليس معروفا، مش عارفين هو ثقة ولا ضعيف، مش عارفين هو أهل للرواية ولا لا، فبعض العلماء يسميه بالمستور. قال: وزوال وصف الراوي بجهالة الحال إنما يكون باختبار حديثه وتبين حفظه وإتقانه بذلك، وهو الطريق الذي سلكه أئمة الحديث للحكم على الرواة، فإن ثبت حفظه فهو ثقة أو صدوق، وإن تبين سوء حفظه نزل على ما يناسبه من الأوصاف. يعني هو بيقول يا شباب، يقول إن وصف الراوي بأنه مجهول هذا وصف من الناقد، أن الناقد يجهله، الناقد لا يعرفه. وإحنا تكلمنا قبل ذلك شباب إن كون الشيء مجهولا أو معلوما أو محبوبا أو مكروها أو بعيدا أو قريبا، كل هذه أمور نسبية. واضح؟ لو أنت مثلا ساكن في اسكندرية وأنا بقول لك هي البحيرة قريبة ولا بعيدة، هتقول لي قريبة. لكن لو أنت ساكن مثلا في الصعيد وقلت لك البحيرة، محافظة البحيرة يعني، قريبة ولا بعيدة، هتقول لي بعيدة. فأصبح الشيء الواحد يأخذ أكثر من صفة. واضح كده؟ لما أقول لك النبي صلى الله عليه وسلم محبوب ولا مكروه، هتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم محبوب ومكروه، يحبه كل مؤمن ويكرهه الكافر، يكرهه المنافق. واضح كده؟ فهذه الصفات شباب نسبية. فكذلك كون الشيء معلوما أو مجهولا، أنت مثلا عندك علم بشيء غيرك يجهله، غيرك يعلم شيء وأنت تجهله. فالشيء الواحد يمكن أن يكون محبوبا ويمكن أن يكون مكروها، يمكن أن يكون معلوما ويمكن أن يكون مجهولا، يمكن أن يكون قريبا يمكن أن يكون بعيدا، بحسب ما يضاف إليه. فنفس الراوي يا شباب الذي يمكن أن يجهله ناقد من النقاد، يمكن أن يكون معروفا لدى غيره من النقاد. واضح كذا؟ وممكن نفس الناقد الذي قال لا أعرفه أو هو مجهول بالنسبة لي، بعد مدة يعرفه، إما بسؤال أهل العلم المختصين به أو بكشف حديثه وبمعرفة حاله. تمام كده؟ فهو المؤلف بيقول لك إيه؟ يقول لك إن الراوي المجهول يمكن أن تعرف حاله حينما نختبر حديثه. واضح؟ ده الطريق الأول وهو أقوى طريق. أما الطريق الثاني هو أن نسأل عنه من يعرف حاله. يعني مثلا شباب، إحنا عندنا رواة الحديث دول كان عندهم مناطق، يعني مثلا رواة البصرة، رواة الكوفة، رواة الشام، رواة مصر، رواة الحجاز، تمام كده، رواة اليمن. فكان بقى النقاد في منهم متخصصين، يعني مثلا رواة الري محمد بن مسلم بن وراء عنده خبرة بيهم، هو وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي مختصين بالجماعة دول. مثلا رواة العراق مثلا الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين كانوا أئمة في هذا الباب مثلا، أو محمد بن عبد الله بن نمير، مثلا أبو مسهر الدمشقي متخصص في رواة الشام، وهكذا. فممكن واحد مثلا من الأئمة يكون مش عارف الراوي لأنه مش من بلده، فيبدأ يسأل عنه بلديه. كلمة بلديه يعني الإمام المختص اللي عنده في البلد، يعني أو اللي احنا بنقول عليه بلدياته يعني. طيب، قال: وقد لا يتهيأ للناقد تبين حال الراوي إذا كان لم يروي إلا القليل من الحديث، فيثبت له الوصف بالجهالة الموجبة لرد حديثه حتى تندفع عنه شبهة الضعف، فيثبت له الوصف بالجهالة الموجبة لرد حديثه حتى تندفع عنه شبهة الضعف بالمتابعة. كلمة حتى هنا دي معناها يا شباب حتى هنا للغاية، يعني إلى أن تندفع عنه هذه الشبهة، يعني يبقى هذا الرجل غير مقبول الرواية، لا لأننا تحققنا فيه وصف الضعف، ولكن لأننا نجهل صفات القبول فيه. معلش أنا بعد الميكروفون عشان عندي برد، خايف حد فيكم يتعيد يعني. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل، يعني مش عارف الصوت عندكم ضعيف ولا كويس، بس أنا بعده شوية يعني عشان ما يجيلكوش برد. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: سألت عن عطاء العطار، فقال: روى عنه حماد بن سلمة وهشام بن حسان. فقلت: كيف حديثه؟ فقال: كم روى؟ شيئا يسيرا. يعني الرجل ده روى أحاديث قليلة جدا، كيف نعرف حاله يعني؟ قال: وقال ابن عدي في عمران بن عبد الله البصري غير معروف، وأنكر عليه البخاري الحديث الواحدة في التسبيح. وإذا كان الرجل غير معروف بالروايات فإنه يقع في حديثه المناكير. طبعا يا شباب سبق أن ذكرنا أن النقاد مثل ابن عدي اللي هم عندهم فكرة الجمع، مثلا ابن عدي، ابن حبان، العقيلي، الذهبي، ابن حجر، مهم جدا أنك أنت تنتفع بكتبهم، ليس فقط من جهة الأحكام، وإنما من جهة ما يعلقون به على الأحكام، من جهة يا اولادي بيضحكوا لما قلت لكم انا بعد الميكروفون عشان ما يجيلكوش برد يعني، فجم بيضحكوا. فهو مثلا شوف هنا مثلا عبارة ابن عدي بيقول يا شباب بعد ما خلص الحكم على عمران بيقول: وإذا كان الرجل غير معروف بالروايات فإنه يقع في حديثه المناكير. دي بقى فائدة يا شباب، يعني أنت دائما تستفيد من هؤلاء الأئمة فيما يقاعدونه من القواعد إما قبل الحكم أو أثناء الحكم أو بعده. قال البخاري في قيس أبي عمارة الفارسي فيه نظر، فقال ابن عدي: هذا الذي أشار إليه البخاري إنما هو حديث واحد، وليس الذي يبين من الضعف في الرجل وصدقه إذا كان له حديث واحد. يعني يبين دايما، الله يكرمكم شفاك الله جزاكم الله خيرا، فهو بيبين. أنا بس بمزح معاكم، أنا المفروض إن الدرس يكون فيه هزار شوية، أنا المشكلة إن الدروس الصوتية اللي ما بيكونش شايف فيها الطلاب دي ما بعرفش أهزر فيها كتير، وإلا فأنا الدروس بتاعتي كلها هزار. يعني الدرس ممكن يبقى مثلا 5 ساعات يبقى فيه منه 4 ساعات هزار وساعة واحدة جد يعني، فأنا بحاول أعمل أي كوميديا كده عشان الدرس ما يبقاش ممل. الدروس اللي هي دروس الفيسبوك دي شوية الناس ما بيكونش عندها صبر عليها، وأنا في رأيي إن الإنسان بحسب الدافع عنده بيقوى على الاستمرار في الدراسة أو القراءة. يعني أنا كتير بتكلم على الفكرة دي يا شباب، الفرق بين الهاوي وبين المحترف. في إنسان هاوي ده بقى اللي إيه، تحتاج إنك أنت تعمل له مقدمات وتضحك وتهزر وتعمل له خلفيات، لو أنت عامل قناة يوتيوب بقى تقعد تعمل حركات كده عشان إيه ينتبه. يعني ممكن الموضوع ده يكون جيد، لكن أنا في رأيي إن الإنسان المحب أو الإنسان اللي طالب مش محتاج الزخرفة دي أساسا، هو محتاج المضمون. وحتى في قصص القرآن شوف ربنا بيقول: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فكل من لديه سؤال، كل من لديه حاجة مش محتاج زخرفة في الكلام أو محتاج مقدمات أو محتاج، لكن مع ذلك المعلم أو الإنسان اللي هو بيشرح للناس ممكن يهتم بهذه الأبواب بشيء بقدر نسبي. لكن المشكلة يا شباب إن كتير من الدعاة أو من طلاب العلم اللي هم بدأوا في موضوع الشروحات وموضوع التدريس أو موضوع اليوتيوب، مشكلتهم الكبيرة إن هم خرجوا عن الحد العلمي، فبدل ما يهتم بتحضير الموضوع بقوة لا بدأ يهتم بشكله وبالحركات اللي بتتعمل مثلا في الصور والمقدمة والقفشات والحاجات دي، بحيث ان هو يجعل الحلقة مشوقة بينما مضمون الحلقة نفسه تعبان جدا وهزيل، لدرجة ان هو ممكن اساسا ما يكونش راجع تفسير واحد للآية اللي هيتكلم عنها، وما يكونش اصلا يعرف سبب نزولها ولا يعرف اي حاجة يلتقط منها معنى ربما سمعه في خطبة. يعني بيعطي، احنا عندنا توزيع المهام يا شباب، عارف كده الست لما تقعد تزخرف في السفرة وهي اساسا طبخة اكل وحش، يعني اصلا عاملة اكل تعبان، تقعد بقى تزخرف فيه. لا، قبل ان تزخرفي سفرة الطعام اهتمي باعداد الطعام جيدا، قبل ان تهتم بشكلك ومظهرك وطريقة اخراج الحلقة اهتم بمضمون الحلقة، واضح؟ قبل أن تهتم بتزيين صوتك بالقرآن وحلاوة صوتك اهتم بأحكام التجويد وبضبط الحفظ، واضح؟ قبل ما تهتم بشراء الملابس الغالية اهتم بتظبيط جسمك ووزنك، واضح كده؟ فلازم يكون توزيع المهام يكون عندك دقة فيه، وكتير من الناس للأسف بيغفل عن الموضوع ده. احنا دخلنا في الموضوع ده ليه يا شباب؟ عشان انا بقول لكم بحاول يعني اعمل اي حاجه تضحك شويه في الدروس اللي هي الصوتيه دي، لان بعض الناس بيمل منها. انا في رايي لا يمكن ابدا لانسان يكون طالب علم او طالب امر معين ويمل منه بسبب هذه الامور. يعني انا بستغرب لما طالب يقول لي انا بقدرش اقعد على الكتاب ساعتين وبعد كده يقول لي انا عايز ابقى طالب علم. ساعتين؟ ساعتين مين يا ابني؟ ده انت اقل شيء تقعد على الكتاب ده 10 ساعات في اليوم الكتاب وتقعد على الدرس. انا بستغرب لما واحد يقول الفيديوهات لما بتكون طويله بمل منها. بمل منها ده انا لما بكون بحب واحد، يعني مثلا انا بهتم جدا اسمع للدكتور مساعد الطيار، وقبل كده سمعت دروس الدكتور يوسف الغفيص كلها بفضل الله في اقل من شهرين يعني. فانا بستغرب لما الاقي مثلا درس ليه ربع ساعه ولا نص ساعه ببقى زعلان جدا، عايز درس يبقى 10 ساعات 20 ساعه، لاني مستمتع بالكلام. فعشان كده انا بقول لك في فرق بين الهاوي وبين الانسان اللي طالب. الانسان اللي طالب ما تحتاجش معاه المقدمات دي، فاهمين؟ زي مثلا شخص يقول ايه، انا عشان اقيم الليل بخلي المنبه في اخر الاوضه. كويس، كويس انك تفهم نفسك، وده بيجبرك انك تقوم عشان تتوضأ. لكن الانسان اللي اعتاد جسمه على العمل بيختصر عليه كثير من المقدمات اللي غيره بيغرق فيها. يعني واحد يقول انا ما اعرفش اذاكر الا لما يكون الجو حلو ويكون في خضره والماء والوجه الحسن والكلام ده. انما الانسان اللي هو عنده رغبه قويه، الرغبه القويه بتعوض قله الادوات. يعني قوه الاراده وقوه الرغبه وقوه الدافع تجبر نقص الادوات. يعني انا لقيت مثلا بعض الدكاتره المتميزين جدا اللي هم ليهم برامج متميزه على اليوتيوب، زي مثلا سامي عامري، دكتور متميز في باب الاديان، وفي لقيته عيني دايما بيعاني من هذه المشكله، ان هو بيشكي بيقول انا معلش يا جماعه اسلوبي شويه مش اعلامي، او انا بتكلم سريع شويه، او وبدا يعني يعمل في الفيديوهات شويه حركات كده بحيث ان الشباب يحبوا الفيديوهات. فانا بقول كتر خيره، بس هو بيتعب قوي قوي عشان يعمل الحركات دي. يعني هو نوفر مجهوده للحلقات الاكتر، لكن للاسف لان المستمع بقى تيك اوي، فبقى هو بقى الراجل الملقي او المؤدي او الشيخ او العالم او طالب العلم محتاج انه يبذل مجهود كبير جدا في تحضير حركات ملهاش اي علاقة بالحلقة نفسها ولا بموضوع الحلقة. انا في رأيي ان الموضوع ده ليس من المشكلة ان تطلب كرجل اعلامي، او اقصد بكلمة اعلامي يعني اصبحت ليك برامج، يعني ليس مشكلة ان تطلب هذه الامور، لكن المشكلة في امرين. انا بدي النصايح دي منكم للي هيعلم او هيدي دروس او هينصح اي حد. يعني المشكلة في امرين. الامر الاول ان هذه الامور تبالغ فيها قياسا على الناس الاعلاميين اللي هو بيسموهم يوتيوبر، يعني واحد خلاص بقى تخصصه بقى عايش عشان الحلقة اللي بيعملها كل اسبوع، فهو ما بيعملش حاجة غير حلقة مثلا كل اسبوع، فحياته كلها في الحلقة دي، مش مشروع حياته كله في الحلقة دي. انما انت راجل وراك التزامات وراك اهتمامات، فما تقيسش نفسك على انت مش فنان بقى تروحش بقى تعمل لي شعرك بالاستشوار وتعمل كذا وتقعد تشوف حواجبك وعينيك وشعرك وقفاك والكلام ده كله. لا، ده مبالغة جدا. لا، يكون شكلك كويس، لبسك كويس، خلاص. يبقى ده الامر الاول، المغالاة في الاشياء اللي هي حول الحلقة. يعني الامر التاني بقى يا شباب، انك تضيع مضمون الحلقة. واضح كده؟ لا، لازم يكون 99% من اهتمامك كمعلم او خطيب او امام او مدرس، او حتى لو تقعد مع اولادك في البيت تتكلمهم كلمتين عن ربنا او عن القرآن، يكون اهتمامك 99% بقوة المادة وحسن الاداء وحسن البيان. وبعد كده بقى احط بقى شوية تحبيش. طب وانا قاعد مع اولادي بحكي لهم في قصص القرآن، بضحكهم وهزر معاهم ونلعب، و ممكن واحنا قاعدين على البحر بحكي لهم حكايه، وانا بلعبهم مصارعه او بلعبهم كاراتيه بحكي لهم حكايه وبديهم معلومه دينيه. كل ده بعمله، تمام؟ لكن لازم جوده المعلومه. يبقى شباب مهم جدا ان احنا مش على راسنا بطحه. يعني بعض الناس من بعد ما بيشوف اتهامات الملحدين او الليبراليين او العلمانيين لشباب المسلمين، فبدا هو يتاثر بهذه الطريقه، فأثرت هذه الطريقة عليه، خليته هو عيني ما عندوش ثقة في نفسه، كل ما يطلع يقول كلمتين خايف من النقد، خايف حد يقول له لا الحلقة ما كانش شكلها كويس، التسجيل مش عارف كان فيه ايه. فبدأ يهتم اهتمام اكبر، يعني بدل ما هو كان طول عمره بيهتم بالموضوع بس. انا ليه كتبت منشور عن فكرة اللي هي التنمية البشرية، اللي هي كتير من الناس بيهتم بالايه، بتظبيط الشغل اكتر من الشغل. هو تظبيط الشغل مهم، بس تظبيط الشغل لاجل الشغل. فلو الانسان ظبط الشغل من غير ما يعمل شغل كويس يبقى ملوش لازمة، فاهمين كده؟ زي ما واحد من الطلاب عمال يجمع خطط بقاله 20 سنة في طلب العلم ولحد دلوقتي ما بدأش. اقول له يا ابني انت بقالك 20 سنة بتسألني عن خطط في طلب العلم، يقول لي يا شيخ ما هو تظبيط الشغل اهم من الشغل. قلت له طيب وانت هتشتغل امتى بقى؟ يعني انت عمال تظبط الشغل بقالك سنين، هتشتغل امتى؟ يعني في القبر في يوم القيامه ان شاء الله؟ لا. فلازم الانسان يوزع مجهوده. طيب مش عارف ايه اللي دخلنا في التفاصيل دي، بس ان شاء الله تكون مفيده ليكم باذن الله. وقال ابن عدي في سلم العلوي: قليل الحديث جدا، ولا أعلم له جميع ما يروي إلا دون خمسة أو فوقها قليلا. وبهذا المقدار لا يعتبر فيه حديث أنه صدوق أو ضعيف، ولا سيما إذا لم يكن في مقدار ما يروي متن منكر. يعني هو بيقول هنا إن الراوي إذا كان مقل جدا من الروايات كيف نحكم عليه؟ عارفين كده زي ما يكون لاعب كرة، اللاعب ده لعب بس الموسم بيكون فيه 30 مباراة كرة، وهو بس نزل 5 دقايق في مباراة منهم، مش هنعرف نحكم عليه، ما نقدرش نحكم عليه أبدا. ليه؟ ممكن يكون مستوى عالي جدا في ال5 دقايق بس الحكم ده مش قوي. ليه؟ لأن الحكم اللي احنا حكمناه ده بناء على ماذا؟ بناء على ال5 دقايق. فلو كان هو مثلا لعب ال5 دقايق دول كويس، ممكن يكون كان عنده قوة فيهم، لكن لو المباراة طالت شوية نفسه يبقى ضعيف، ولو لعب مباراة تانية يبقى مستوى ضعيف. فما نقدرش أبدا نحكم على إنسان مثلا تحكم على شخص من خلال خطبة جمعة واحدة أو من خلال منشور واحد. لا، المفروض عشان تحكم على شخص يكون عندك مادة كبيرة تستطيع أنك تستخلص منها حكم في الحياة. حتى واحد يروح يقعد مثلا يكون متقدم لواحدة، فيروح يقعد معاه 5 دقايق يقول لك الله ده أنا لقيت فيها كل الصفات اللي أنا عايزها، كل الصفات اللي أنا عايزها. أو هي مثلا تكون شافت شاب ناشط على الفيسبوك كتب منشور كده بيتكلم عن الرقة والحنان مع الزوجة، أو إن هو المفروض الزوج يغسل المواعين لزوجته والكلام ده كله، فتقول لك يا سلام يا ريت كل الناس زيك. كانت في واحدة كاتبة منشور عجبني جدا، بتقول لما بشوف جوزي كاتب منشورات بقول يا نفسي اتجوز الراجل ده. فالمنشور ده جميل جدا لانه بيعبر عن الانفصام اللي بين الشخص بيكتبه وبين الحياة الواقعية، فاهم؟ يعني الست بتقول يا ده انا نفسي اتجوز الراجل ده، ما هي اصلا متجوزاه بس هو معاها غير مع الناس يعني. فدي فكرة عامة يا شباب في الحياة، انك انت لا تستطيع ابدا ان تحكم على شخص بمواقف قليلة، لا لازم تكون في عشرة. طب نعمل ايه بقى؟ ما اعرفش يعني كذا كذا احيانا شاب او شابة يبعت لي رسالة يقول انا متقدم ليا فلان وفلان، اعمل ايه؟ انا ما اقدرش احكم، لكن على الاقل الانسان يكثر من الدعاء ان ربنا يوفقه للخير، ده بالذات في شريك الحياة يعني. لكن في الاصدقاء او في زملاء العمل تستطيعش ابدا انك تحكم على انسان من مجرد موقف، ولا تستطيع تحكم على ناشط او طالب علم من مجرد درس حضرته له او مجرد خطبه سمعتها، لا لازم في معاشره، في طول معاشره. فهنا ابن عدي بيعلمنا منهج جميل قوي، بيقول ازاي انت تحكم على راوي وانت لم تعرف عنه الا 5 روايات. واضح؟ لا، لازم يكون عندك مادة كبيرة جدا تستطيع انك انت تقارن رواياته بروايات الثقات. طيب نرجع تاني يا شباب. انا طبعا كتير بحاول اخرج عن موضوع الدرس، لاني انا بكلم شباب او بكلم طلاب علم او طالبات علم، بحاول اديهم اشياء اظن ان هي مفيدة جنب المعلومات. انا كان نفسي قديما لما كنت مثلا بحضر دروس لطلاب علم أو لمشايخ، كان نفسي حد يكلمنا عن الأشياء النفسية دي، ينقل لنا خبراته أو ينقل لنا شوية التكات دي، بتفرق جدا جدا. وكنت حتى لما كنت مع الشيخ محمد عمر عبد اللطيف رحمه الله، كنت يعني آخر شيء بسأله عنه هو المعلومة، كنت دايما أسأله عن الحياة، رأيك إيه يا شيخ في طب أعمل إيه في كذا، طب أنا لو تعرضت الموقف ده أعمل إيه. طيب يبدأ بقى هو يفتح قلبه ويحكي لي ويديني نصايح. النصايح دي العلم جنبها لا يساوي شيئا، النصايح دي بتقوم نفسي، بتقوم النفسية، لأن أنت طالب العلم محتاج ان هو يهيئ نفسيا للمشروع العلمي، يهيئ نفسيا لحفظ المعلومات، يهيئ نفسيا للتعليم والتدريس، يهيئ نفسيا للعمل بالعلم. فالنصايح دي مهمة جدا جدا، مش معنى كده انك انت تقبل كل النصايح، لكن على الاقل يعني تكون منك على بال. ربما انت بعد كده تأخذ، ربما تراها نصيحة مش قوية، او ربما تراها نصيحة قوية وتعمل بها. فالمهم انك انت انتفع بهذه النصائح مثلما تنتفع بالمعلومات. صفحة 485، قال جهالة الراوي سبب لرد حديثه. قال الجهالة سبب لرد حديث الراوي. ثانية واحدة. الجهالة سبب لرد حديث الراوي ما لم تثبت استقامة حديثه ذلك. وهذا قديم عند أهل العلم أنهم لا يحتجون بحديث المجهول. قال عبد الله بن عون: لا نكتب الحديث إلا ممن كان معروفا بالطلب. قال الشافعي: لا نقبل خبر من جهلناه، وكذلك لا نقبل خبر من لم نعرفه بالصدق وعمل الخير. وقال: من حدث عن كذاب لم يبرأ من الكذب، ولا يقبل الخبر إلا ممن عرف بالاستئهال لأن يقبل خبره، ولم يكلف الله أحدا أن يأخذ دينه عمن لا يعرف. وقال: كان ابن سيرين والنخعي وغير واحد من التابعين يذهب هذا المذهب في أن لا يقبل إلا عمن عرف، وما لقيت ولا علمت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا المذهب. قال البيهقي: لا يجوز الاحتجاج بأخبار المجهولين. وقال الذهبي: لا حجة في من ليس بمعروف العدالة ولا انتفت عنه الجهالة. قال ابن رجب: ظاهر كلام الإمام أحمد أن خبر مجهول الحال لا يصح ولا يحتج به. قلت: وقد جرح الأئمة بالجهالة وردوا بها الكثير من الحديث. يعني بيقول لك إن كون الراوي مجهولا، يعني فعلا حكم عليه النقاد بأنه مجهول، سواء مجهول الحال أو مجهول العين، فهذا لا تقبل روايته، لأنه ليس عندنا من حاله ما يؤهل على قبول روايته. قلت خلاص. قال: فمن أمثلته هبيرة بن يريم الشيباني، تابعي تفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي. قال ابن أبي حاتم الرازي: سألت أبي عنه، قلت: يحتج بحديثه؟ قال: لا، هو شبيه بالمجهولين. وهذا ابن عدي أدخل في المجروحين جماعة من المجهولين، كانت حجته تعود تارة إلى نكرة حديثهم، وتارة إلى قلة الرواية، بحيث لا يتبين من مقدارها استقامة ما رووا. فمن كلامه، يعني يستدل بتطبيقات ابن عدي رحمه الله، أنه أدخل جماعة من الرواة في عداد المجهولين، في عداد المجروحين، لكونهم إما رووا أحاديث منكرة أو قلة، يعني رووا أحاديث قليلة لا نستطيع أن نعرف حالهم من خلالها. طيب، ممكن أنتوا تراجعوا هذه الأمثلة لأنها سهلة وكلها بتصب في معنى واحد، اللي هو عدم قبول رواية المجهول. طيب، طبعا ما شاء الله ذكر يعني استقراء عالي جدا، ذكر أمثلة كثيرة جدا من تطبيقات ابن عدي وتطبيقات كذلك العقيلي في الضعفاء، وحتى ذكر عن الدارقطني، وذكر ابن حبان في المجروحين. طيب، صفحة 490 الشباب قال: وهذا الذي ذكرت يوضح منهجا مشتركا عند هؤلاء الأئمة، هو أن الراوي يكون مجهولا ويأتي بالحديث بما لا يعرف وجهه إلا من طريقه، ولكون الشبهة في ضعفه قد قويت من جهة ما تفرد به إسنادا أو متنا أو كليهما، فقد صار في عداد المجروحين، ولا يلحق بالثقات إلا من ثبت تحديثه بالمحفوظ من الحديث دون غيره من أولئك المجهولين. يبقى كده شباب انتهينا إلى الفكرة العامة أولا، يعني ملخص ما أخذناه، إن الراوي المجهول يوصف بالجهالة لحالين: إما مجهول العين، يعني هذا الشخص مش معروف أصلا، أو مجهول الحال، يعني عرفت عينه لكن حاله مجهول، مش عارفين هو ثقة ولا ضعيف. طيب، الأمر الثاني أن من وصفه العلماء بالجهالة، يعني لم يعرف لا حاله ولا عينه، أو عرفت عينه ولم يعرف حاله، فهذا الراوي لا تقبل روايته، لأننا لم نعرف من روايته الثقة والضبط بحيث نقبل حديثه. هنا بقى هيذكر لك أصولا في الراوي المجهول. الأصول دي يا شباب مهمة جدا، يعني طالب العلم يحتاج كثيرا إلى القواعد العامة في كل باب. مثلا في باب القدر في قواعد عامة، ماشي كده، في باب الإيمان في قواعد عامة، في باب الجرح والتعديل في قواعد عامة، في باب الراوي المجهول في قواعد عامة، في مقاصد الشريعة في قواعد عامة. مهم جدا لطالب العلم أن يعتني بالقواعد أكثر من التفاصيل والجزئيات، لأن ضبط القواعد ومعرفة حجة القاعدة بتنفع طالب العلم في آلاف الجزئيات التطبيقية. هو بقى قال لك: الأصل الأول مجاهيل التابعين أرفع ممن بعدهم لندرة الكذب يومئذ. يبقى ده كده اصل مهم يا شباب، ان لما يكون الراوي في طبقة التابعين وهو مجهول، واضح؟ يعني طبعا هو بيتكلم هنا عن جهالة الحال، يعني هو حاله مجهول، ده بيكون اخف درجة بشكل عام، يعني بشكل عام، من المجهول الذي جاء في طبقة بعدهم. ليه؟ لان الكذب يومئذ نادر. طبعا هذه القاعدة عامة شباب، والا فقد كان من بعض التابعين من هو كذاب ومن هو وضاع، فهذا فقط حكم عام يعني. قال: هذا الأصل بالنظر إلى ندرة ما ينكر من أحاديث تلك الطبقة، على أن هذا لا يدل على قبول حديث من كان كذلك منهم، وإنما المقصود تفاوت أثر النعت بالجهالة في من بينهم، فيما بينهم وبين من بعدهم. يعني هو بيقول مش معنى كده إن الراوي لو كان مجهولا من التابعين إن احنا نقبل روايته، ولكن هذا أخف من المجهول في الطبقة التي بعده. طيب، قال عروة بن الزبير وهو معدود في الطبقة الثانية من التابعين: إني لأسمع الحديث فأستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدثه عمن أثق به، وأسمعه من الرجل أثق به حدثه عمن لا أثق به. يعني بيقول إيه؟ إن أنا عندي مشكلة في حاجتين، إما إن أنا بسمع الحديث ده من راوي ثقة، لكن الراوي عنه يعني شيخه، يعني أنا أسمع الحديث عن راوي وشيخ هذا الراوي لا أعرفه أو ليس بثقة، أو العكس، يكون الراوي المحدث ثقة ويكون المحدث عنه ضعيفا، يعني إما الشيخ ضعيف وإما التلميذ ضعيف، فبيقول في كلتا الحالتين مش بحدث. قال ابن عبد البر: في خبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث فيه الثقة وغير الثقة. يبقى ده دليل على إيه؟ على أن في هذا الزمان، وطبعا هو زمان التابعين عروة بن الزبير، كان كثير من الذين يحدثون ليسوا ثقات، وده ثابت في روايات كثيرة جدا، أن بعضهم كانت تحمله بدعته على الكذب، وبعضهم كان كذابا، وبعضهم كان ضعيفا، وبعضهم كان منكر الحديث. قال: وهكذا جاء عن غير واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يقبلون الحديث إلا عمن ثبت عندهم أنه ثقة. قال الشافعي: شوف يا شباب استنباطات العلماء، شوف ابن عبد البر إزاي استنبط من جملة عروة بن الزبير رحمه الله هذا المعنى الجميل. قال الشافعي: وما زال أهل الحديث في القديم والحديث يثبتون، لا يثبتون يعني يتثبتون، يثبتون فلا يقبلون الرواية التي يحتجون بها ويحلون بها ويحرمون بها إلا عمن أمنوا. قال: لكن لو قارنت بين مجاهيل التابعين والمجاهيل بعدهم وجدت أكثر من بقي له نعت الجهالة في من بعدهم قد روي عنه من الحديث ما عدت الآفة فيه منه، كشيوخ بقية ابن الوليد وغيره ممن كانوا يروون عن المجهولين الأحاديث المنكرة. يعني بيقول ان بالاستقراء كده هتعرف ان المجاهيل من المتأخرين اشد يعني نكارة في الحديث ممن سبقهم، والدليل ان احنا وجدنا عدد كبير جدا من الروايات التي رواها هؤلاء المجاهيل وكانت الآفة منهم، يعني كانت الآفة يعني كان وجه الخطأ منهم. قال: سئل أبو حاتم الرازي عن حديث رواه بقية بن الوليد عن أبي سفيان الأنماري عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل لحيته، فقال أبو حاتم: هذا حديث موضوع، وأبو سفيان الأنماري مجهول. قلت: الأنماري هذا من طبقة أتباع التابعين، أتى بهذا الإسناد النظيف الذي لا يعرف عن غيره، فلظهور نكرة الإسناد والجزم بكونه باطلا أن يروى به هذا الحديث حمل هذا المجهول تبعته. يعني إيه يا شباب؟ يعني أنا أو أنت حينما تنظر في الروايات التي فيها راوي منكر الحديث أو راوي مجهول وفيها إسناد نظيف جدا، يعني مثلا زي ما ضربت لكم مثال قبل ذلك، رواية علي بن مسعدة عن قتادة عن أنس: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الإسناد ده جميل جدا، لقتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أقوى الأسانيد، لكن علي بن مسعدة هذا منكر الحديث وينفرد عن قتادة بالمنكرات، فعلى طول هو الذي يحمل تبعت هذا الحديث، ولابد أن تجد هذا الحديث في ترجمة علي بن مسعدة من كتب الضعفاء، وستجده بالفعل، وأنه هو المتحمل لهذا الخطأ. يعني يا شباب، الراوي الوضاع او الكذاب او منكر الحديث او المجهول لما بيجي يألف حديث او يجي يخترع حديث لابد ان يأتي بإسناد نظيف، فبيختار اعلى الاسانيد. فانت لا تغتر بالإسناد النظيف او الإسناد العالي، ولكن انظر في كل طبقات الإسناد، واضح؟ وأول راوي بعد الإسناد المشهور هو ده اللي لازم تراجع ترجمته. يعني يا شباب خلينا نشوف هنا، بقية بن الوليد هو روى عن أبي سفيان الأنماري، عن مين؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عثمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إسناد زي الفل، يحيى بن سعيد الأنصاري، سعيد بن المسيب، عثمان بن عفان، النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا في صفحة 492، المجلد الأول صفحة 492، عشان اللي بيسأل عن الصفحة. فانت شفت الإسناد ده في منتهى الجمال. أول واحد عندك في الإسناد هيقابلك في مشكلة هو أبو سفيان. أبو سفيان ده مجهول، يبقى لازم هو اللي يحمل تبعة هذا الحديث. فلذلك أبو حاتم حمله هذا الحديث أو هذا الخطأ. قال الأصل الثاني المجهولات من النساء. يقل في النساء من روينا الحديث، ويقل في من رواه منهن من عرفنا، ومن عرفنا فقد عرفنا بالثقة، وندر في النساء من جرحت بسبب من أسباب الجرح المتقدمة، لكن أكثرهن مجهولات. طبعا هو هنا بيتكلم عن الرواة أو الراويات من النساء، ولم يشتهر الراويات من النساء. طبعا أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها هي تعتبر تاني واحد في المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يشتهر بعدها النساء في رواية الحديث. والراويات الثقات أو الروايات اللي هم مشهورات قليلات قليلات جدا جدا. ممكن هنا ناخد ده فكرة ان احنا ننبه على هذا المعنى للطلبة والطالبات اللي معانا، ان اعداد المرأة المسلمة في مختلف ابواب او مجالات الحياة التي تليق بها هذا من اعظم ما ينصر به دين الاسلام. وانا عايز اقول لكم كام مركز اسلامي وكام معهد ديني كان المفروض ان هو معمول للنساء، واغلق هذا المركز او اغلق هذا المعهد لانه لم يجد فيه كوادر نسائية كويسة او حتى مش كويسة، يعني حتى مش كفاءات. هم فقط مثلا يعني اجد راجل مستثمر، مثلا اقصد راجل مثلا غني عايز يفتح مشروع للنساء لخدمة النساء في بلد معينة، فيقول لي ما تعرفش واحدة بس فقط تكون بتعرف تكلم الناس في الدين بس، يعني مش مثلا تكون عالمة ولا حاجة، لا. لذلك انا دائما انبه ان اي امرأة ترى في نفسها شيء من الموهبة او الرغبة او الحب او الارادة، أو أي شخص يرى في زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه أو خالته أو أي واحدة يعني قريبة منه يجد فيها موهبة أي باب من خدمة المسلمين، سواء بقى كان الباب ده في باب الإغاثة، جمع تبرعات أو إعانة المحتاج، أو باب في التعليم أو التدريس، أو أي باب من أبواب الخير، أو حتى باب الطب، أو أي باب، والله من أعظم الأعمال الصالحة أنه يعين هذه الفتاة أو هذه المرأة على هذا المشروع. كام مكان بيفتقر لامرأة تقوم عليه. يعني أحيانا كتيرة مثلا كنت قريبا في الدنمارك مثلا وقالوا لي هتعمل درس للنساء، أنا صراحة بتحرج جدا لما أكون يعني ما بعرفش، أنا ما عنديش فكرة أن أنا يقعد قدامي نساء حتى لو كانوا في آخر المسجد وأعرف أتكلم معاهم، ما بعرفش. فبيضطروا هم يقعدوا فوق. مش معنى كده ان انا بمنع ده شرعا، لا. حتى لما كنت في دورة قريبة كانت في المغرب لطالبات في الجامعة او لدكاترة في الجامعة كان منهم نساء، كانوا القاعة مقسومة نصين، ما كنتش عارف اتكلم حتى ولا حد كنت عارف اكلم الرجال، فده لكن غيري ممكن يعرف يتكلم لكن انا ما بعرفش ده. فانا بقول بقى ان لو في واحدة، يعني لو في واحدة من كنا، أنا بخاطب هنا النساء بشكل عام، ترى في نفسها موهبة لأي نوع من خدمة المسلمين، لا تتردد أبدا في اختيار هذا الطريق. وتطلب هذا الطريق على أحسن ما يكون. وأنا هقول ده يعني من خلال خبرة كبيرة جدا، حوالي 18 سنة في التدريس، درست فيهم قليلا للنساء مش كتير، لكن في منهم كتير جدا بيتابعوا دروس على الفيسبوك أو غيرها. أقسم بالله أنا وجدت همة عالية وحسن ترتيب وذكاء وحرص من كثير من النساء يفوق الرجال بكثير جدا. يعني كان في دورة قريبة جدا كانت في المغرب لشرح مقدمة مسلم وبعض الكتب، والله العظيم كان معانا ستات، سيدات دكاترة في الجامعة وسيدات ربات بيوت، كانوا تقريبا 20 امرأة كبيرة في السن وخمسين فتاة. والله العظيم يعني كانوا مبدعين في الدرس، كل حاجة بيكتبوها، كل معلومة بيقيدوها، بعد بيعملوا الواجبات، بعد كده بيراجعوا الدرس بانتباه، وأسئلة دقيقة جدا في الدرس، وأسئلة كبيرة مش أسئلة عادية. فأنا لا أحب أدم أبدا ممن يهون من شأن ما يمكن أن تقدمه المرأة المسلمة. لا، المرأة المسلمة إذا كان عندها إرادة، إذا كان عندها طاقة، إذا كان عندها شعور بالمسؤولية، أقسم بالله لا يستطيع أحد أن يوقف ما تطمح إليه. بس المهم يكون عندها رغبة ويكون عندها حسن ترتيب وتبعد موضوع العاطفة، لأن كتير منهم عنده مشكلة العاطفة اللي هو إيه؟ مثلا بيكون مزاجها رايق فبتشتغل كويس، ممكن تزعل، عند يكون عندها صدمة معينة من أي شيء فخلاص تسيبه. ده حدثني بيه كتير من الطالبات، إن هي ممكن مثلا تقول والله أنا حصل معايا مشكلة في كذا، أو حاولت أدي درس لبعض الفتيات عندنا في المنطقة لكن استهزأوا بالدرس فخلاص أنا مش هدي دروس تاني. فهي دي بقى المشكلة بقى، إن هي إيه، بتسخن قوي قوي وتجتهد وبعد كده تنام في الخط. لا، لازم تبقى عندها قوة وجلد وصبر، ولا بد أن تستشعر المسؤولية وأن تحتسب لله سبحانه وتعالى. وأنا عايز أقول بالعكس، الدافع عند النساء أكبر. ليه؟ انا مثلا كراجل مثلا عايز اقف على ثغر، وهو تعليم الناس، تعليم المسلمين، هلاقي كتير جدا جدا من شباب المسلمين الرجال والكبار والصغار معايا في الطريق، فبالتالي انا ممكن اقول طب ما غيري كفاني. لكن المرأة المسلمة فين؟ فين الكفاءات المسلمة؟ فين؟ فين يعني عدد قليل قليل جدا جدا اللي لهم اثر واضح، يعني عدد قليل قليل جدا اللي لهم اثر واضح. انا مش بقول اثر واضح انك انت تكوني مشهورة او معروفة، لا، انا ما يهمنيش ان حد يعرف عنك حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى. ممكن تكوني بتعملي اشياء لا يعلم بها الا الله، المهم تعملي، تشتغلي، تجتهدي، تطلبي ابواب الخير. التي ابواب الخير دي بتبدأ من بيتك، من زوجك، من نفسك، من ابنائك، من ابوك، من امك، من جيرانك، من اصحابك. لابد ان يكون في المسلمين كفاءات وكوادر نسائية على اعلى ما يكون، لابد ان يهتم بذلك. لابد أن أي شخص له أم أو أخت أو خالة أو بنت أو زوجة فيها أي نوع من الموهبة لا تتردد، يعني لا تتردد في ذلك، وما يكونش عندها، يا رب يكون عندها موهبة بسيطة تنفع بيها جارتها، تنفع بيها أختها، تنفع بيها أمها، تنفع بيها أي حد. المهم إن إحنا نتحرك. اللي جرنا للكلام ده إن هو بيتكلم عن الراويات من النساء، وهم فعلا كانوا قليلات جدا، ربما لأن الرجال في هذا الوقت من المحدثين يعني كانوا كثيرين كثيرين، وأن التحديث يعني ربما يكون ليس أليق بالمرأة أن هي يكون لها مجلس وتحدث. وإن عائشة رضي الله عنها كان لها شأن خاص، لأنها اعتنت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وعاشت معه، فكانت أعلم بأحواله المنزلية من غيره. ربما، هل معنى ذلك أن علم الحديث لا يخص النساء؟ لا، يمكن بالعكس. أنا أحب من المرأة أنها تهتم بهذا الباب، وأن هي تطلب هذا الباب. ومش لازم يا شباب أن الإنسان يطلب الباب عشان ينفع به الناس، يكفي أن ينفع به نفسه. ودي مشكلة عند كتير من الناس اللي سابوا طلب العلم، أنه هو عايز يطلب العلم عشان يعلم الناس، فلما وجد في نفسي عدم الموهبة في تعليم الناس قال لك خلاص أنا بقى كده إيه، هتعلم ليه؟ لا، اتعلم لنفسك، واضح. وبعدين الموهبة دي بتأتي شيئا فشيئا، هو يعني هو لحد دلوقتي احنا بنتعلم ان احنا ندي دروس. ممكن واحد يدي درس ويلاقي نفسه أخطأ في شيء او توسع في شيء ما كانش ينبغي ان هو يتوسع فيه، فكل مرة بنتعلم. انت هتتعلم من خلال ايه؟ من خلال التجربة، من خلال التجربة. اهم شيء ما تخافش من النقد ولا تخاف من الخطأ، لان الخطأ هو اللي بيعلمك. إذا كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره إذا لم يفارقه النجاد وغمده. يعني المتنبي بيقول لازم تجرب نفسك، جرب الموهبة، هتتعلم بقى، إما تكتشف موهبتك فعلا وتقول يا ده أنا ضيعت عمري سنين، أو إنك تكتشف خطأك فتصحح الخطأ. أنت عايز تدخل تصلي بالناس إمام خلاص كده، وشايف فعلا عندك الموهبة دي، جرب. إما تلاقي نفسك فعلا عندك قدرة على الموهبة، أو تلاقي نفسك عندك خطأ فمحتاج تراجع، محتاج تظبط، محتاج يكون عندك جرأة أكتر، وهكذا. التجربة يا شباب مهمة جدا. طيب نرجع تاني بقى للكلام عن الإيه، المجهولات من النساء، اللي هو النساء اللي هم حكم عليهم بالجهالة، ودول قليلات جدا. قال الرجل ولعل ما ذكرت من غلبة الجهالة على النساء أنهن لم يكونوا يرغبون في الرواية عنهن، لأنها رواية عن المجهولات. قال أبو هاشم الرماني كانوا يكرهون الرواية عن النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بيقول إن إيه السبب في إن في راويات كثيرات مجهولات، يعني مش عارفين حالهم. فهو جاب لك سبب، ربما يكون هو هذا السبب، أن الرواة أو المحدثين كانوا لا يحبون الرواية عن النساء، ربما لانشغالهم أساسا بالرواية عن الرجال، أو يظنون أن الرواية عن الرجال كفتهم. يعني قال شعبة بن الحجاج كنت إذا أتيت الكوفة يسألني الأعمش عن حديث قتادة، فقلت له يوما حدثنا قتادة عن معاذة قال عن امرأة أغرب أغرب. وقال أبو الحسن ابن القطان، طبعا هذا ليس حسن، يعني هذا ليس حسنا، سواء كانت امرأة أو كان رجلا، المناط هنا في الثقة، وكل الناس كانوا يفتخرون بالرواية عن عائشة رضي الله عنها لعلمها. فالإنسان لا، يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذه الأمور صفات مؤثرة في الإنسان، جنسه أو لونه أو شكله أو بلده. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى جسمكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فكذلك أنا في رأيي أن هذه أمور تحمل على أنها أشياء شخصية، يعني لا يصح أن يقتدى بهم فيها، سواء كانت، يعني أنا أضرب لكم مثال، كان في شخص قبل ذلك يعطي درسا في مسجد، وكان سنه صغير، وكان كلامه مفيد جدا، فكنت بحضر له الدروس وكنت أكتب وراء الفوائد، وكتير من الطلاب ندموا أن هم ضيعوا على أنفسهم هذه الفرصة، يعني بحجة إن هو كان أصغر منهم سنا. طيب قال أبو الحسن بن القطان أحاديث النساء متقى محذور منها قديما من أئمة هذا الشأن إلا المعلومات منهن الثقات. فأما هؤلاء الخاملات القليلات العلم، الخاملات اللي هم مش معروفات، يعني التي إنما اتفق لهن أن روين أحاديث آبائهن أو أمهاتهن أو إخوانهن أو أخواتهن أو أقربهن أو أقربائهن في الجملة بالجملة، فإن الغالب من هؤلاء أنهن من المستورات كمساتير الرجال. كلمة مستور هنا معناها مش معروف حاله يعني. فأما مثل عمرة بنت عبد الرحمن وعائشة بنت طلحة وصفية بنت شيبة وأشباههن من ثقاتهن، فلا ريب في وجوب قبول روايتهن. إبدا النص ده نص رائع جدا من ابن قطان الفاسي، وله كتاب رائع جدا اسمه بيان الوهم والإهام، ولو تقريرات نافعة جدا. بيقول إذا كانت المرأة الراوية مستورة مجهولة مش عارفين حالها، يعني خلاص دي الأفضل إن احنا ما نقبلش روايتها، زي بالضبط ما احنا ما نقبلش رواية المجاهيل. لكن إذا كانت مشهورة بالعلم والثقة لا يحق لأحد أن يعرض عن رواياتها، بالعكس هذا يكون خسرانا. قال وعقد الذهبي في أواخر كتاب ميزان الاعتدال فصلا قال فيه فصل في النسوة المجهولات، وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها. قلت هذا يدل على خفة تأثير ذلك في حديثهن. قال الأصل الثالث قول الراوي حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم ولا يسمي ذلك الشيخ، فهل يعتد بهذا التعديل؟ قال عدم تسمية، عايزين نشوف احنا خدنا وقت قد ايه، طيب لسه شوية. قال عدم تسمية الراوي أو عدم ذكر ما يتميز به شخصه في من دون الصحابة من الرواة لا يرفع من أمره شيئا أن يقول الراوي عنه حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، حتى وإن كان ذلك الراوي معدودا في من يميز النقلة. يعني يا شباب، يعني بيقول إن لو في راوي ثقة أو حتى راوي ناقد قال حدثني فلان حدثني الثقة من غير ما يعين من هذا الثقة، هذا لا يعد تزكية له. ليه؟ لأنه مجهول بالنسبة لنا، ما نعرفوش. وعموما يا شباب لو كان هذا الراوي ثقة لصرح به الراوي عنه، معروفة، إيه اللي يخليه يقول حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم؟ لماذا لم يذكر اسمه إلا لعلة معينة؟ قال: وذلك أن نعلم أن النقاد يختلفون في النقل، فربما لو سمى ذلك الراوي شيخه لكان مجروحا بقادح عند غيره من أئمة الحديث. يعني ممكن يكون ثقة عندك لكن يكون ضعيفا عند غيرك. طيب، أنا شايف أن الفصل ده سهل، اللي هو أن إذا قيل في الراوي حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، فهذا لا يعد تعديلا لاحتمالين. الاحتمال الأول أنه لو كان أساسا ثقة لصرح باسمه، والأمر الثاني أنه حتى لو كان ثقة عنده ربما كان ثقة عند غيره. فالأظن الفصل ده سهل، مش محتاج أن أنا أقرأه معكم. الأصل الرابع قول الناقد في الراوي لا أعرفه، صفحة 496. قال: وقع استعمال هذا اللفظ بمعنى مجهول في كلام كثير من نقاد المحدثين، ومن أكثرهم استعمالا له في المجاهيل الإمامان يحيى بن معين وأبو حاتم الرازي. لكن ينبغي أن تعلم أن تلك الجهالة إنما هي بالنسبة إلى علم ذلك الناقد لا مطلقا، فإن خفاء حال الراوي على الناقد، وإن كان ذلك الناقد كيحيى بن معين لا يلزم منه أن يكون مجهولا عند غيره، فابن معين إنما يخبر عن علمه. ده اللي احنا تكلمنا عنه يا شباب، إن حكم ناقد ما على راوي بأنه مجهول أو لا يعرف هذا حكم خاص به، اللي هي قلناها إيه، إن كون الشيء معلوما أو مجهولا أو محبوبا أو مكروها هذه أمور نسبية ليست صفة في الشخص. طيب، يبقى إيه فايدة الكلام ده يا شباب؟ فايدة الكلام ده أو فايدة هذا الأصل أنك لا يحق لك أن تحكم على راوي بأنه مجهول إلا بعد أن تستقصي كلام النقاد عنه. لكن ما تجيش مثلا لمجرد جملة من بعض العلماء قال في فلان لا يعرف فتقول إذن هو مجهول، لا، لأنه ممكن يكون معروفا عند غيره. لكن بقى يا شباب، خلينا نمسك نجيب من أول صفحة 498. وما فسر به بعض العلماء قول يحيى بن معين في بعض المواضع لا أعرفه بكون ذلك الراوي مجهولا، فهو صحيح بحسب ما وافق من حال ذلك الراوي، حيث اجتمعت فيه أسباب الوصف بالجهالة. وذلك كقول يحيى في محمد بن عباد بن سعد لا أعرفه، فقال ابن أبي حاتم يعني لأنه مجهول. وكقوله في أبي يزيد الطحان الذي يروي عنه أحمد بن يونس لا أعرفه، فقال ابن عدي بن يونس يروي عن غير واحد ممن يكنيهم ولا يعرفون، فلهذا قال ابن معين لا أعرفه. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك لا يحق لك أن تفسر قول الناقد لا أعرفه بأنه مجهول إلا إذا كان عندك حجة فعلا على أن الراوي وصفه بالجهالة وليس فقط نفى علمه بالمعرفة. واضح؟ طيب، قلت: وهذا الذي قاله الحافظ هو الصواب، وإنما أخبر. طيب، خلينا نقرأ الجملة دي عشان مهمة، صفحة 498 يا شباب. قال: أما قول ابن عدي في ترجمة عبد الرحمن بن آدم الذي قال فيه ابن معين لا أعرفه، قال ابن عدي يعني إذا قال مثل ابن معين لا أعرفه فهو مجهول غير معروف، وإذا عرفه غيره لا يعتمد على معرفة غيره، لأن الرجال بابن معين تسبر أحوالهم. فهذا تعقبه ابن حجر بقى، ما عجبوش الكلام ده من مين؟ من ابن عدي. ابن حجر قال إيه؟ لا يتمشى في كل الأحوال، فرب رجل لم يعرفه ابن معين بالثقة والعدالة وعرفه غيره فضلا عن معرفة العين، فلا مانع من هذا. يعني ابن حجر بيلخص لك الفكرة، بيقول لك إيه؟ بيقول لك صح، ممكن يكون ابن معين حيث لا يعرف الرجل يكون الرجل مجهولا، صح، لكن مش لازم. ممكن ابن معين لا يعرف الرجل ولا يوصف الرجل بالجهالة لكون غير ابن معين عرفه. قلت: وهذا الذي قاله الحافظ هو الصواب، وإنما أخبر ابن معين بحسب علمه، وفيمن لم يعرفهم جماعة من الثقات، وابن عدي نفسه لم يسلم لابن معين قوله ذلك في جماعة. يعني ابن عدي نفسه ما عجبوش كلام ابن معين في بعض الرواة لما وصفهم بأنهم لا يعرفون وتعقبه في ذلك. والشيخ ذكر لك جملة منهم: الجراح بن مليح وحاتم بن حريث وسفيان بن عقبة. وعلل ابن عدي في غير موضع قول ابن معين في الراوي يسأل عنه لا يعرفه بقلة حديث ذلك الراوي، وهو صواب، فمثل ابن معين لا يخفاه أمر راو معروف برواية الحديث، إنما يقع مثل ذلك في راو يذكر بالحديث والحديثين. يعني بيقول لك إن كلام ابن عدي حينما قال إن ابن معين إذا قال في راوي لا يعرف إذن هو مجهول، بيقول الكلام ده له وجهه لكن مش في كل الأحوال. الدليل في حاجتين: الأول إن ممكن ابن معين يخفى عليه بعض الرواة فلا يعرفهم ويعرفهم غيره. والأمر الثاني إن ابن عدي نفسه بيتعقب ابن معين أحيانا فلا يقبل حكمه بأنه لا يعرف الراوي فلا يحكم عليه بالجهالة، لكون ابن عدي عرف هذا الراوي من خلال رواياته أو من خلال أحكام غيره من النقاد. يبقى دي الخلاصة شباب. طيب قال المقصود أن هذه العبارة لا تعني الجهالة، آخر صفحة 499 شباب. المقصود أن هذه العبارة لا تعني الجهالة إلا عند قائلها. يبقى دي مهمة شباب. يبقى الخلاصة قول الناقد في راو لا أعرفه لا تعني أن هذا الراوي مجهول إلا عند هذا الناقد. الدليل كمان يا شباب في يعني يعتبر دليل يضاف إلى ما ذكره المؤلف هنا، أن كثيرا من النقاد أحيانا يحكم على راوي بأنه لا يعرفه ثم بعد ذلك يعرفه، إما من خلال الروايات أو من خلال ناقد غيره. يبقى دي فايدة نضيفها يا شباب للإيه، لأن هذه الرواية لا يصح، لأن هذا الكلام لا يصح أن نحمله على أنه مجهول. طيب الأصل الخامس صفحة 500 شباب، خلاص احنا نخلص الأصول دي ونقف عند صفحة 505 إن شاء الله. الأصل الخامس توضيح طريقة أبي حاتم الرازي في الحكم بجهالة الراوي. الإمام أبو حاتم تعرض للكلام في النقلة على سبيل التصنيف المستوعب، وذلك فيما كان يعرضه عليه ولده عبد الرحمن من أسمائهم يسأله عنهم، إذ كتابه الفذ الجرح والتعديل يكاد يكون من تصنيف أبي حاتم نفسه. يعني أساسا ابن أبي حاتم اللي هو عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي كان يعني يعتبر في كل الكتاب بيسأل أبوه أو بيسأل أبا زرع أو بينقل، لكن يعني كأن الكتاب ده من تأليف أبي زرع الرازي من كثرة النقولات عنه. قال فنجد كثيرا من الرواة يحكم عليهم أبو حاتم بالجهالة فيقول ترى وهو الأكثر مجهول، وترى يقول لا أعرفه، وربما قال لا يعرف كما يقول في الراوي غير مشهور، وربما أضاف إلى ذلك كلمة شيخ، وهي في هذا السياق مضمومة إلى غيرها لا تدل على شيء في جرح الراوي أو تعديله. وقد تأملت، المؤلف بيقول قد تأملت طريقة أبي حاتم في أولئكم الرواة، فوجدت الأصل في نظره يقوم على اعتبار مقدار ما روى ذلك الراوي ونوع مرويه مسندا أو مرسلا مرفوعا أو غير مرفوع، مع ملاحظة طريقة العلم به وبروايته، وذلك بالنظر إلى من روى عنه. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك الخلاصة أن أبا حاتم الرازي طبعا وهو من المكثرين بالحكم بكلمة مجهول أو لا يعرف أو لا أعرفه وهكذا أو غير مشهور، بيقول لك أبو حاتم بيلاحظ أشياء. الملاحظة الأولى قدر ما روى الراوي، يبقى ده المعطى الأول في نظر أبي حاتم الرازي. اتنين نوع مرويه، هل الراوي ده بيروي كتير موقوفات ولا مرفوعات ولا مراسيل ولا مسانيد وهكذا. الأمر الثالث اللي بيلاحظه أبو حاتم طريقة العلم به وبرواياته، يعني من روى عنه وأين وجدت روايته ومن اهتم بالرواية عنه، واضح؟ قال فعمت من وصفهم بالجهالة ممن لم يبلغه من حديثهم إلا الحديث الواحد أو اليسير جدا أو الأثر عن صحابي قولا أو فعلا، يعني يكون روى آثار فقط ما رواش أحاديث مرفوعة، فذلك المروي إن كان معروفا من طريق محفوظ وجدته أثنى على حديث ذلك الراوي دون شخصه، يعني أحيانا يثني على حديث الراوي دون شخص الراوي، يقول ده الحديث ده صحيح لكن إيه ما يتعرضش للراوي. قال وهذا كثير منثور في الكتاب، وربما وصفه بالجهالة مع تقوية حديثه، كقوله مثلا في أحمد بن إبراهيم أبي صالح الخراساني شيخ مجهول، والحديث الذي رواه صحيح، يعني إيه حكم عليه بالجهالة لكن حكم على حديثه بالصحة. طيب صفحة 501، يعني بنحاول نلتقط أمثلة بس من اللي هو بيجيبها عشان ما نطولش. قال بينما في آخرين تفردوا بالحديث والحديثين ولا يعرف لهم غير ذلك، يزيد إلى وصف الجهالة جرح ذلك الراوي في حديثه، كقوله في زياد بن عبيد الكوفي مجهول والحديث الذي رواه باطل، وفي زرعة بن عبد الله بن زياد الزبيدي شيخ لبقية بن الوليد شيخ مجهول وضعيف الحديث، يبقى كده حكم على الاثنين. قال والراوي لا يعرف إلا من طريق رجل مجروح يقول فيه مجهول، خلاص دي. وقد تكون علة الراوي من جهة أنه لم يعرف حديثه إلا من روايته عمن هو معروف بالجرح، كقول أبي حاتم في وافد ابن سلامة يروي عن يزيد الرقاشي روى عنه محمد بن عجلان وعبد الله بن وهب، هو يروي عن الرقاشي فما يقال فيه، يعني أساسا هو بيروي عن الرقاشي والرقاشي ده منكر الحديث أو ضعيف. يعني قال ابنه عبد الرحمن يعني ابن أبي حاتم بيعلل، يعني بيقول يعني أن الرقشي ليس بقوي، فما وجد في حديثي من الإنكار يحتمل أن يكون من يزيد الرقشي. طيب قال: ورأي أبي حاتم بحسب ما بلغه من العلم في شأن الراوي، وقد يخالف في ذلك، يعني ممكن واحد يخالف أبا حاتم الرازي خلاص، فالراوي عنده مقل من الحديث ولم يبلغ من الرواة عنه إلا الراوي الواحد فيحكم بجهالته، ويكون غيره قد اطلع على أكثر. ده اللي احنا اتكلمنا فيها يا شباب، إن إيه؟ إن ممكن يكون غيره اطلع على حال الراوي فيكون قوله أو حكمه على الراوي بأنه لا يعرف أو مجهول، هذا يكون حكما خاصا. الخلاصة يا شباب نركز كده، خلينا إيه، خلينا نذكر الخلاصة بس في الآخر، يعني نذكر الأصل السادس وبعد كده نذكر الخلاصة إن شاء الله بإذن الله توضح لك الفكرة. الأصل السادس صفحة 503، ابن طريقة ابن قطان الفاسي في تجهيل الرواة. ابن قطان الفاسي اللي هو صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام، قال: عرف الإمام أبو الحسن علي بن محمد الفاسي المعروف بابن القطان المتوفى سنة 628 بتوسعه في تجهيل الرواة، يعني بيجاهل كثيرا من الرواة، خصوصا في كتابه بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام. يعني هو كان بينتقد إيه؟ كتاب عبد الحق الإشبيلي اللي هو كتاب الأحكام يعني، فأحيانا يتعرض للرواة، وذلك التوسع منه غير محمود، ولذا رده عليه الإمامان المحققان الذهبي وابن حجر. أفضل الأئمة المتأخرين في نقد الرواة، أقصد بالمتأخرين هم الجامعين يعني، في طبعا عندنا المزي وعندنا ابن تيمية وعندنا ابن حجر والذهبي، بس الناس بقى اللي هم تميزوا بالنقد والجمع يعني اتنين، الذهبي وابن حجر. ابن تيمية متميز لكن هو مش بابه، مش متخصص في علوم الحديث، فبالتالي قد يتعرض للرواية أو الروايتين أو الراوي، يعني مش تعرض خاص يعني، إنما الذهبي وابن حجر لا، لهم كتب خاصة. قال ابن القطان في حفص ابن بغيل لا تعرف حاله، فتعقبه الذهبي بقوله: ابن قطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. نقرأ تاني الفكرة دي تاني شباب. ابن القطان بيحكم على راوي، طبعا الكلام ده شباب، الكلام ده يعني هتجده فين؟ نقد الذهبي ونقد ابن حجر لابن قطان الفاسي، ممكن يكون في تهذيب التهذيب لابن حجر، أو يكون في لسان الميزان لابن حجر، أو يكون في ميزان الاعتدال للذهبي. فهنا بقى الذهبي بيتعقب ابن القطان. ابن القطان قال في حفص هذا لا تعرف حاله، كلمة لا تعرف حاله ده يعني وصف فيه تعدي. ليه؟ لأنه كان ممكن يقول أنا لا أعرفه، لكن لما قال لا تعرف حاله يبقى كده وسع الموضوع قوي، فابن الذهبي ما عجبوش الكلام. فالذهبي بيديك فايدة بقى، بيقول لك ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذلك الرجل أو أخذ عمن عاصره أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شيء كثير، ففي الصحيحين من هذا النمط خلق كثير مستورون ما ضعفهم أحد ولا هم بمجاهيل. يعني إيه؟ يعني الذهبي بيقول إن ابن القطان لما حينما لا يجد كلاما من النقاد في راوي يحكم عليه بالإيه؟ بالجهالة، وده خطأ، هذا خطأ يا شباب. ليه؟ لأنه كان المفروض يقول لا أعرفه، أو يحكم عليه من خلال رواياته، إنما يحكم عليه بالجهالة فقط لأنه لم يجد كلاما فيه من النقاد الذين عاصروه، لا ده مش صحيح. طيب، وبدأ يقول إن في خلق في الصحيحين يعني تنطبق عليهم هذه الصفة وليسوا بالمجاهيل. وقال ابن قطان في مالك ابن الخير الزبادي هو ممن لم تثبت عدالته. فقال الذهبي، طبعا ده لو انت رجعت ترجمته في اللسان الميزان هتستفيد جدا يعني، فقال الذهبي وفي رواة الصحيحين عدد كثير ما علمنا أن أحد النص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتي بما ينكر عليه أن حديثه صحيح. الجملة دي مهمة جدا يا شباب. الذهبي بيقول إيه؟ مش معنى أنك أنت لم تجد للمتقدمين كلاما، مش معنى أنك أنت لم تجد للمتقدمين كلاما في راوي يبقى معنى كده أنه هو مجهول، لا، احكم عليه من خلال روايته. الدليل ان عدد من الرواة لم يذكر فيهم انهم ثقات او ضعفاء، لكن العلماء قبلوا روايتهم لانهم اختبروا روايتهم، فالنصوص دي مهمة جدا، وده يدل صراحة على استقراء عالي جدا من مؤلف الكتاب جزاه الله خيرا. قال ابن حجر في ترجمة محمد بن نجيح السندي: عده أبو الحسن ابن القطان في من لا يعرف، وذلك قصور منه فلا تغتر به، وقد أكثر من وصف جماعة من المشهورين بذلك، وسبقه إلى مثل ذلك أبو محمد بن حزم، ولو قال لا نعرفه لكان أولى لهما. يبقى كده ابن حجر بيقول إيه؟ كان المفروض أن هم يقولوا إيه؟ لا نعرفه، إحنا مش عارفينه، لكن لا يحكم عليه بأنه لا يعرف أو أنه مجهول. قلت: فهذه الطريقة تجعله مع ابن حزم في محل ترك الاعتداد بقولهما في تجهيل الرواة. طيب يا شباب، نحاول أن نلخص أفكار الدرس. الدرس كان يتكلم عن الراوي المجهول. الجهالة يا شباب نوعان: إما أن تجهل عينه، إحنا مش عارفينه أصلا، كأن يقال حدثني رجل أو سمعت رجلا أو عن رجل، فده أساسا مش عارفينه، أو يعرف اسمه لكن لا تعرف عينه، يعني الناس بتقول أساسا إحنا مش عارفين مين الشخص ده. إنما الصورة الثانية هو جهالة الحال، إن هم يعرفوا هذا الشخص لكن لا يعرفون حاله من حيث الرواية. تمام كده؟ طيب، في عندنا بقى هنا قواعد. القاعدة الأولى إن الراوي يعني كلما كان في طبقة التابعين كلما كان أقرب، يعني حتى لو وصف بالجهالة كلما كان حاله أقل ضعفا ممن وصف بالجهالة ممن بعده. لكن هل معنى ذلك أن نقبل رواية المجاهيل من التابعين؟ لا. لماذا؟ لأنه وجد في التابعين من يحدث وهو كذاب وهو ضعيف وهو مغفل وهكذا. من القواعد المهمة أيضا يا شباب أن الحكم بالجهالة من ناقد معين هذا يعني أنه عند هذا الراوي غير معروف، لكن قد يكون معروفا عند غيره، وقد يعرف هذا الناقد بعد مدة من خلال روايته، وقد يسأل عنه غيره من أهل بلده فيعرفه. تمام؟ فبالتالي لا يصح أبدا أن تحكم على الراوي بأنه مجهول لمجرد أن ناقدا قال لا أعرفه، إلا إذا وصفه بأنه مجهول ولم يخالف في ذلك. أما إذا خالف في ذلك فيكون من عرفه حجة على من لم يعرف. واضح كده يا شباب؟ طيب، الخلاصة: حينما تجد الراوي موصوفا بأنه مجهول أو لا يعرف أو غير مشهور أو مستور، هذا يعني أن هذا الراوي لا يعرف من جهة ما. خلاص كده، ممكن أنه لا يعرف من ناقد معين أو لا يعرف من النقاد. لابد أن تتحرى عن هذا الراوي، إما من خلال جمع كلام النقاد عنه وتحري دلالات الألفاظ فيه، أو من خلال تتبع أحاديث هذا الراوي ومعرفة حال هذا الراوي من خلال الحكم على روايته. يمكن أن نكتفي على هذا المقدار، وصلنا إلى صفحة 505. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأحب من الشباب اللي هم يعني انضموا معنا جدد أن يتابعوا الدروس. تجدون هذه الدروس موجودة على صفحة تليجرام وعلى فيسبوك، وموجودة حتى على يوتيوب، نزل منها حوالي 8 دروس، وبقية الدروس إن شاء الله هتنزل تباعا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. اصبروا يا شباب على طلب العلم، واحتسبوا لله تبارك وتعالى، وأخلصوا لله سبحانه وتعالى في طلب العلم، فإن طلب العلم النافع ومجاهدة النفس في العمل بهذا العلم خير ما يمكن أن يعيش به الإنسان، وهو الذي يخفف عنه يعني ما يواجهه من مشكلات ومصائب في هذه الدنيا. وانشروا العلم بين أقاربكم، بين أبنائكم، بين زملائكم في العمل. كل معلومة تعرفها حاول أن تبثها بين الناس، فذلك من زكاة العلم، هو الذي يثبت عندك العلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.